إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا الدرس الأول من دروس شرح الأربعين النووية في مسجد جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين. وهذا الدرس ينعقد قبل صلاة الظهر في الساعة 11:30 في مسجد الكلية في كل يوم ثلاثاء. هذا اليوم الثلاثاء 24 جمادى 2 من عام 39 بعد 400 هجرية. قبل أن نبدأ في الأحاديث 40 النبوية نعطي نبذة عن هذا الموضوع. والأربعون النووية هو كتاب صنفه الشيخ محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجرية. مات وعمره 45 سنة، يعني لو تبغى تعرف سنة ميلاده نقص راح يطلع لك أنه ولد سنة 641 هجرية رحمه الله. ولد في بلدة يقال لها نوى، ولذلك نسبته إليها نواوي. وهذه نوى قرية صغيرة موجودة في محافظة درعا اليوم، محافظة درعا في حوران في سوريا، اللي هي في الجهة الجنوبية الشرقية في جنوب شرق سوريا، هي على قريبة من الحدود السعودية، قصة هذا الكتاب الأربعين النووية، أن الإمام، أن أبا عمرو عثمان عبد الرحمن ابن عثمان الشهرزوري الكردي المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية، هذا الإمام، صنف أو جلس مجالس للتحديث، وجعل موضوع هذه المجالس الأحاديث الكلية في الشريعة. حدث في هذه المجالس 26 حديث. أورد هذه المجالس النووي في رسالة له صغيرة اسمها بستان العارفين، ذكر هذه الأحاديث 26 اللي ذكرها ابن الصلاح، وهي والكتاب مطبوع، هو في الزهد والرقائق، كتاب صغير للنووي ذكر فيه الأحاديث الكلية التي أوردها ابن الصلاح. لما رأى الإمام النووي هذه الأحاديث الكلية رأى أن يتممها، أن يزيد عليها، أن يعمل عليها زيادات، فكملها إلى أن أوصلها إلى 40، وسماها مباني الإسلام وقواعد الأحكام، واشتهرت بعد ذلك باسم الأربعون النووية أو بالأربعين النووية. هذه قصتها. إذن أصلها هو الأحاديث التي جمعها أو التي حدث بها الإمام ابن الصلاح في مجالس التحديث بعنوان الأحاديث الكلية، وهي 26 حديث من أول 40 إلى رقم 26، هذا من ابن الصلاح. ثم ما زاد على ذلك حوالي 15 حديث هو من عمل الإمام النووي. وتوخى الإمام النووي أن تكون 40، أن تكون هي 40 حديثا حتى يوافق الحديث الذي تداوله العلماء، وإن لم يصح سنده من حفظ لأمة 40 حديثا كان له كذا وكذا إلى آخر. هذه قصة 40. يعلق الإمام الذهبي في ترجمة للنووي يقول: كتاب ليس فيه إلا أحاديث وضع الله له القبول في الأرض، شيء يعني يعجب له. أي عمل صالح لك؟ ما هي الخبيئة التي كنت تعملها يا يحيى بن شرف حتى نال كتابك هذا القبول؟ كتاب الثاني رياض الصالحين، يخبرني بعض الإخوة يقولوا حتى في أوروبا يباع، حتى في أوروبا يباع، هو والأربعين. أي عمل صالح لهم هذا؟ لما جاء الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى تقريبا سنة 702 هجرية، هو والد عبد الوهاب السبكي تاج الدين وكذا، وهو كان يعرف باسم شيخ الإسلام، كان في زمن ابن تيمية، وهو الذي حصلت بينه وبين ابن تيمية المنازعة. لما جاء يكمل المجموع شرح المهذب للنووي، قال: لا يتيسر لإنسان أن يكتب على مثل طريقة الإمام يحيى بن شرف النووي إلا إذا توفرت فيه ثلاثة صفات: سعة الاطلاع والمعرفة بكتب المذهب وكتب أهل العلم في هذا الباب، سعة الاطلاع والمعرفة بهذا المذهب وكتب أهل العلم بهذا الباب، والإخلاص لله عز وجل والتوفيق. قالوا: هذه قلما توجد في الناس، نسأل الله العون والسداد. هذا الرجل كان موفق، يحيى بن شرف النووي كان موفق، موفق جدا. طيب، مات عمره تقريبا 45 سنة النووي، مات عمره، لكن مؤلفاته كثيرة. شرح مسلم، شرع في شرح المهذب ووصل إلى أبواب الربا، سوى رياض الصالحين، سوى كتاب الأذكار، سوى الأربعين النووية، سوى بستان العارفين، سوى روضة الطالبين، وهو كتاب معتمد في الفقه الشافعي، لأن النووي يعد عندهم من محرري المذهب. كيف توصل إلى هذا؟ سئل تلميذه ابن العطار، تلميذ النووي، أو في ترجمته للنووي ذكر السبب، قال: كان الشيخ، يعني النووي، كان الشيخ النووي يجعل تصنيفه من تحصيله. كيف يعني؟ يعني إذا جلس الآن يدرس مسلم عند المشايخ، وهو يدرس يدون، ويرجع البيت يحرر، خلص الدرس، خلص تحريره والدرس اللي بعده، ما يخلص الدرس إلا وقد اكتمل له من هذا الدرس بتحريراته كتاب شرح مسلم، وزي كده الكتب اللي بعدها. فكان يجعل تحصيله تصنيفه، وهذه الطريقة تبارك في الوقت وتبارك في الجهد، وتجعل طالب العلم يعني يشعر بالسعادة وبفرح أنه يعني الوقت الذي قضاه في الدرس لم يذهب فقط في الدرس، بل في الدرس، وكمان نتيجة له إيش؟ كتاب صنفه في هذا الباب، كتاب صنفه في هذا الباب. وهذا يعني أمر بالمرة جيد أن ينتبه لي الطالب من بداية الطلب، بحيث أنه كل درس يحضره إذا رجع البيت يحرره ويضيف إليه زيادات، وما يضيع هذه يكتبها ويصنفها ويحطها على جنب، الدرس اللي بعده نفس الطريقة، والدرس اللي بعده نفس الطريقة، ما يخلص الدرس إلا واكتمل عنده كتاب، ما يبغى له إلا رتوش قليلة ويخرج كتاب. هذه كانت طريقة الإمام النووي رحمه الله، هذه كانت طريقة الإمام النووي رحمه الله، وطالب العلم يستفيد منها لو طبقها في تحصيله، بأن يجعل تصنيفه وتحصيله على الأقل هذه المصنفات صورة أولية تجلس عنده، لما يكمل كمان يعرضها على مشايخ وعلى طالبة علم، إذا أقروا عليها خرجت، إذا اقترحوا زيادات أو تنقيحات نقحوا زاد وخرجت، صح ولا لا؟ هذه كانت طريقة الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وهذا من أسباب كثرة التصانيف عندهم. هذا الكتاب أول حديث أوردوا فيه هو الحديث الذي أهل الحديث يتواصون دائما أن يكون في أول المصنفات، وهو حديث فعلا من كليات الشريعة ومن مباني الإسلام العظيمة ومن قواعد الإسلام المهمة. ما هو هذا الحديث؟ ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا الشباب 40 حديث، لقاءاتنا كلها 7، يعني لازم في كل لقاء كم حديث أخلص؟ 6 أحاديث، 6 × 7 ب42. فأعذروني ما راح أطول، راح أذكر مسائل مهمة مهمة في كل حديث وانتقل للي بعده. أقرب. طيب، الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أذكر مجموعة من الفوائد المتعلقة به في مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلا عمر، ولم يروه عن عمر بسند صحيح إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه بسند صحيح عن علقمة بن أبي وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي بسند صحيح إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه قدر 300 نفس أو أكثر، 300 نفس أو أكثر. حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث غريب السند، غريب السند. خلاص، يقول علقمة بن أبي وقاص: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو على المنبر يخطب، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إيش فائدة هذه النكتة؟ أقول هذا حديث من مباني الإسلام، لا يوجد باب من أبواب الشريعة إلا ويدخل فيه هذا الحديث، بل هو قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الفقهية 5. إيش هي القواعد الفقهية 5؟ القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، إيش دليلها؟ إنما الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية العادة محكمة. القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الرابعة الضرر يزال. القاعدة الخامسة المشقة تجلب التيسير. هذه 5 قواعد. قاعدة من هذه 5 الأمور، فهذا الحديث من طيب حديث من مباني الإسلام ومن قواعد الفقه، ومع ذلك ليس له إلا سند أحادي غريب، ومع ذلك العلماء كلهم صححوا، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد. إذن لا مجال للاعتراض في الشريعة بأنه لا يقبل ما كان منها على سبيل الأحد، لا مجال لإنكار حجية خبر الأحد. طب أزيدك من الشعر بيت، أقول لك هذا الحديث عمر قاله على المنبر، ويقول أنه سمع من الرسول على المنبر، وما نقله إلا عمر، معناته حتى الأمر العظيم قد لا ينقله إلا واحد، ولا يؤثر هذا في صحته. الاتفاق كل العلماء على صحة هذا الحديث. هذه المسألة الأولى، خلاص انتهينا منها. المسألة الثانية، هذا الحديث أخرجه كل أصحاب المصنف، أصحاب الكتب 6. طب هل أخرجه مالك؟ نقول لم يخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، لكنه موجود في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني. تعرفون أن الموطأ له روايات، رواية يحيى بن يحيى الليثي وروايات أخرى، منها رواية أبي مصعب الزهري، منها رواية الحدثاني، منها رواية محمد بن الحسن الشيباني، منها يعني القعنبي، روايات. خلاص، هذا الحديث لم يخرج ولا في رواية إلا في رواية محمد بن الحسن الشيباني، ونكت السيوطي في تنوير الحوالك على ابن حجر لما قال ابن حجر في فتح الباري: هذا الحديث لم يخرجه مالك، فقال: بل أخرجه مالك. عادي بتعقب ابن حجر، أخرجه مالك بس في رواية محمد بن الحسن الشيباني، أخرجه مالك ولكن في رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهي رواية من الروايات المعتمدة لموطأ الإمام مالك. هذه المسألة الثانية. خلاص، المسألة الثالثة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل هناك فرق بين العمل وبين الفعل؟ هل هناك فرق بين العمل وبين الفعل؟ نقول نعم هناك فرق. فالعمل هو ما يقصد بنية مخصوصة لأثر يحدث في الغير، لأثر يحدث، هذا العمل. فالعمل لابد له من نية وأن يكون له أثر. خلاص. طب الفعل؟ الفعل لا يكون بنية ولا بقصد، وقد يكون بنية وقصد، يعني هو أعم من العمل، الفعل أعم من العمل، وقد يصدر من العاقل وقد يصدر من غير العاقل، بينما العمل في الغالب لا يكون إلا من العاقل. لا يكون إلا من العاقل. يعني فعل الحيوان لا تقول عنه إيش عمل، لأنه غير عاقل ولأنه بغير قصد زي قصد الإنسان يعني المكلف. طب الرسول قال إنما الأعمال بالنيات، يعني أي أعمال؟ أقول من العلماء من ذكر أن المراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية، ومنهم من قال لأن كل الأعمال إنما يكون أمرها واعتبارها شرعا بإيش؟ بالنية. وضحت الآن المثل اللي بعدها. النيات جمع نية ولها معنيان. المعنى الأول النية بمعنى الإخلاص، تقول هذا العمل ما لي في نية، ما عندي فيه إخلاص. والنية إذا وردت في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة وكلام التابعين يراد بها إيش؟ الإخلاص. المعنى الثاني النية بمعنى التمييز بين العادة والعبادة. النية معناها التمييز بين العادة والعبادة، وهذا في اصطلاح الفقهاء، وهذا في اصطلاح الفقهاء. الاصطلاح الشائع عند الفقهاء إذا ذكروا النية يريدون أن تستحضر العمل الذي تريد أن تعمل به وتتقرب به إلى الله لكي تميزه بين تميز بين العادة وبين العبادة. زي مثلا أنت من عادتك أن تقوم في الصباح وتغتسل، فإذا كان من حدث يقول لك ميز عادتك عن عبادتك بأن تنوي رفع الحدث، فعندهم التمييز. ولذلك جاءوا بعبادات قالوا لا تحتاج إلى نية، عندهم لغز يلغزوهم ومثل يذكرونها. إيش هو هذا اللغز؟ يقولون هناك عبادات لا تحتاج إلى نية، مثل قراءة القرآن، مثل ذكر الله، لأنها صرفة متميزة عن العادات فلا تحتاج إلى نية بالمعنى الثاني، لا تحتاج إلى نية بالمعنى الثاني. ليش؟ لأن النية عندهم تمييز العادة عن العبادة، فلما يكون العمل عبادة صرفة ما يحتاج إلى نية كقراءة القرآن كذكر الله. هذا على مصطلح الفقهاء، أما على مصطلح السلف وعليه الحديث لابد من، لأني قد أجلس قدامك أقول سبحان الله والحمد لله باك تشوفني تقول عني إن أنا إيش آدمي أذكر الله، صح ولا لا؟ قد أجي جنبك وقدامك أفتح المصحف أجلس أقرأ القرآن وأوريك إن أنا أقرأ القرآن، إيش نيتي؟ أرائيك، صح ولا لا؟ فالنية بمعنى الإخلاص حاضرة هنا، صح ولا لا؟ وإن قال الفقهاء أنها لا نحتاجها هنا لأنه مرادهم هنا غير مرادنا هنا، خلاص. مثل بعدها وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول هذا فيه بيان أن ثواب الإنسان واعتبار عمله بحسب نيته. وهنا يأتي السؤال، وهنا يأتي السؤال، هل العمل يعتبر فقط بالنية؟ هل العمل يعتبر فقط بالنية؟ نقول لا، يعتبر بالنية وبالمتابعة بأن لا يخالف الشرع، يعتبر بالنية وبالمتابعة، لأن لكل عمل لابد من شرطين، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة. والإخلاص قلنا هو النية بالمعنى الأول، صح ولا لا؟ والشرط الثاني المتابعة. فكل عمل لابد في اعتباره من هذين الأمرين، اعتبار الإخلاص واعتبار المتابعة. طب اختصر هنا على النية، أقول نعم هنا الكلام فقط في بيان تأثير النية على العمل من جهة حصول الأثر المترتب عليه، من جهة الأجر والثواب والاعتبار في الشرع أو عدم الاعتبار في الشرع فقط، بدون أن يذكر المعنى الآخر القضية الأخرى هنا فقط على هذا الأمر، وهو قضية أنه لابد في كل عمل وعبادة من نية تعتبر فيه. مثلا لو أردنا أن نقسم الأعمال باعتبار النيات، كم قسم يأتي عندنا؟ شوفوا القسمة كيف تكون، عندنا نية وعندنا عمل. نية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، وعمل قد يكون صالح وقد يكون فاسد. فنأخذ أول شيء النية، نقول نية صالحة مع عمل صالح مع عمل فيه متابعة، هذا عمل صالح. مفهميني دحين كيف بقسم؟ نأخذ ثاني مرة، نقول نية صالحة مع عمل ليس فيه متابعة، فهذا العمل إيش؟ فاسد، العمل فاسد. طب يؤجر صاحبه؟ قال العلماء يؤجر صاحبه على نيته إذا كان جاهلا لا يعلم أن هذا العمل فاسد أو لم يتعمد الوقوع في المخالفة. يعني أحيانا الإنسان يفعل البدعة أو يفعل الأمر المخالف جهلا لا عمدا، هو لا يدري ويظن أن هذا مما يتقرب به، فيؤجر على نيته ولا يؤجر على عمله. وهذه الكلمة اللي ذكرها ابن تيمية وتمسك بها أصحاب الموالد في قضية المولد، قال قد يؤجر الإنسان على عمل المولد وهو بدعة، لأن قصده الصحيح وهو لا يعلم أنه بدعة. هذه الكلمة اللي تمسكوا بها، وهذا ما فيها حجة لهم، لأنه حكم أن المولد بدعة وأن العمل من حيث هو عمل لا يؤجر عليه، ولكن أجر لجهله ولأن هذا مبلغه من العلم، والله لا يضيع أجر أحد. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى، فجعل نظر للقلب ونظر إلى العمل. فأنت لما تقول العمل الباطل إلى نية صالحة ملغي، نقول لك لا، العمل ملغي لكن النية يعني لها اعتبار في الأجر. هيا الآن نمسك النية الفاسدة مع العمل الصالح، ها العمل المتابع في نية فاسدة والعمل في متابعة سليم من هذه من المتابعة، لكن النية فاسدة، كمن يصلي رياء ويتصدق رياء، فنقول هذا العمل فاسد. لكن العلماء اختلفوا في هذه الجزئية، هل يفسد العمل من أصله أو يفسد فقط العمل الذي دخله الرياء؟ العلماء قالوا إذا شرع في العمل ابتداء بنية فاسدة فالعمل فاسد، أما إذا شرع في العمل بنية صالحة ثم طرأت عليه هذه النية الفاسدة نية الرياء ولم يكن العمل مما يترتب أوله على آخره، فإن الذي يبطل أجره فيه هذا المكان، بمعنى أنه ينقص أجره ولا يبطل كل العمل ولا يبطل كل العمل. طبعا الحالة الرابعة نية فاسدة وعمل لا متابعة فيه، فهذا عمل باطل، فهذا عمل باطل. مسألة، هذا الحديث يمثل به لنوع من أنواع الحديث وهو نوع أسباب ورود الحديث. يقولون إن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر من أجل امرأة يقال لها أم قيس ليتزوجها، فقيل مهاجر أم قيس، يعني ما كانت نيته الهجرة إلى المدينة من أجل الرسول، لكن هاجر إلى المدينة من أجل امرأة يقال لها أم قيس. قالوا من أجل هذا قال الرسول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ولذلك هذا الحديث في أسباب النزول يعرف بحديث مهاجر أم قيس، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، هذا نوع من أنواع علوم الحديث. خلاص يكفي كده، ننتقل للحديث اللي بعده، خلاص بلاش نكتب. أيها الحديث اللي بعده، إيش هو الدنيا أوله؟ إن الحلال بين، حديث النواة بالزمان، ولا حديث إيش؟ حديث عمر. حديث عمر قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر يسأل أين محمد، فأرشد إليه فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وألصق ركبته بركبته ووضع يده على فخذه وقال ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. قال ما الإحسان؟ قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال ما أماراتها؟ قال أماراتها أن ترى الرعاة الحفاة رعاة الشاة يتطاولون، الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. فقام الرجل، قال الرسول لعمر اتبعهم، فتبعوا فلم يجدهم، فقال الرسول هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. خلاص هذا الحديث برضو نذكر فيه بعض المسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث عن عمر بن الخطاب انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هو متفق عليه من رواية أبي هريرة، وهو ممن فرد به مسلم من رواية عمر بن الخطاب. مسألة: هذا الحديث من الأحاديث ذوات الألقاب، يلقب بأم السنة، يلقب بأم السنة، وهذا باب من أبواب أنواع علوم الحديث الاهتمام به قليل، يعني لو يفرد بالتصنيف وبالكتابة ترى طيب. أخبرني أحد الإخوة جزاه الله خير، دكتور في جامعة الأمارات، في جامعة الأمارات، قال إنه جمع ما يزيد عن 100 حديث من ذوات الألقاب، ما يزيد على 100 حديث من ذوات الألقاب. من يعرف أحاديث ذوات الألقاب؟ قبل قليل قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث مهاجر أم قيس، هذا حديث أم السنة، ها؟ حديث ذي اليدين في السهو، في سجود السهو، ها؟ حديث المسيء صلاته، ها؟ حديث الافتراق، أحسنت، حديث الافتراق، ها؟ هي حديث الافتراق صح، حديث الفتنة صح، حديث المزرع، شوفوا زي كده ألقاب يعرف بها، حديث البطاقة، ها؟ حديث البطاقة. فهذا حديث ذوات ألقاب، هذا منها. هذا الحديث ذكر البغوي في شرح السنة لما أورده قال هذا الحديث أم السنة، يعني كما أن الفاتحة أم القرآن كذا هذا الحديث أم السنة، بمعنى كما أن الفاتحة جمعت كل معاني القرآن هذا الحديث جمع كل معاني السنة. ليش؟ لأنه فيه كل خصال الدين. ما قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمورا دينكم، صح ولا لا؟ طيب مسألة: هذا الحديث ها؟ ذكر فيه عمر بن الخطاب غرابة مظهر الرجل، ذكر غرابة الرجل، غرابة مظهر الرجل، خلاص، وغرابة تصرفاته. لأنه في أثناء الحديث في رواية جاء الرسول يقول كذا فيقول صدق، الرسول يسأل الرسول فيجيب الرسول ويقول صدق، قال فعجبنا له صدقه، هذا تصرف غريب. وكذلك غرابة شكله، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه، من فين جاء هذا؟ ملاحظين؟ طبعا غرابة الشكل وغرابة التصرف تلفت النظر وتكون سبب للحفظ والانتباه. يعني علماء النفس يذكرون أنه في شيء اسمه تداعي معاني، تداعي معاني، وفي شيء اسمه يعني جذب الانتباه. هذا الحديث بالأحوال اللي حفت فيه اجتمعت فيه كل هذه الأمور، ارتبط بأحداث. إيش هو الحدث؟ رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وكل ما تكلم وسأل الرسول وأجاب الرسول قال صدق صدق صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم غرابة التصرف، يلصق ركبته بركبة الرسول ويضع يده على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خايف عليه من السكر جاب لي هذا. واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة: قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد. هل يصح أن يجيبه بالشيء نفسه؟ يعني لو قال الإسلام أن تشهد، ها؟ الإسلام يمكن هنا ما هي واضحة، لكن شوفوا قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن. طب أنا أسألك ما الإيمان؟ تقول لي أن تؤمن؟ ما الإيمان؟ هذه يسموه في إيش عند المناطق إيش يسموه؟ دور. يقول لك ما العدل؟ يقول لك ضد الجور. طب ما الجور؟ يقول لك ضد العدل. خرج بشيء؟ كأنهم الماء من حولهم رجال حولهم، خرج بشيء؟ هذه يسموه دور. طب هنا كيف ننفصل عن الدور؟ الرسول يسأل يقال له ما الإيمان؟ فيقول أن تؤمن. ها من ننفصل عن الدور؟ الأول ما الإيمان؟ الشرعية، وفي الثاني لا، هو يسأل ما الإيمان يعني شرعا المعتبر شرعا، فقال الرسول أن تؤمن يعني أن تصدق، يعني الإيمان بالمعنى اللغوي، فلما تغير المعنيان انفصل عن أن يكون دورا. هو يسأل عن الإيمان الشرعي، فهو يقول أن تؤمن يعني أن تصدق بكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فانفصل ما صار فيه دور، واضح؟ لم يعد فيه دور، ها؟ لأنه هو يسأل عن المعنى الشرعي والرسول أجابه بذكر الإيمان بالمعنى اللغوي مع ذكر المفردات التي تحقق بها الإيمان الشرعي، فقال أن تؤمن يعني أن تصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم. طب لما عدل عن أن تصدق إلى أن تؤمن؟ لأنه ليس المطلوب في هذه مجرد تصديق، لو قال تصديق لتوهم أن المطلوب يتحقق بمجرد تصديق، لكن المطلوب إيمان تصديق والزيادة، الإيمان المعتبر الشرعي، الإيمان في الشرع تصديق وزيادة، فهو ذكر التصديق بالمعنى اللغوي وعطف عليه هذه الأمور حتى تكتمل هذه الزيادة، فذكر التصديق في ذكر الإيمان بمعنى التصديق وذكر هذه الزيادات ليبين أنه ليس المطلوب مجرد تصديق إنما هذه الأمور، واضح؟ فانفصل عن أن يكون هناك دورا، فانفصل عن أن يكون هناك دورا. طيب مسألة، هذا الحديث ذكر ثلاثة مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، ذكر ثلاثة مراتب، العلماء رحمهم الله فسروها بالرسم، وهذا قديم من أيام يعني أتباع التابعين، فسروها بثلاثة دوائر، دائرة كبرى دائرة الإسلام، ودائرة تتلوها دائرة الإيمان، ودائرة أصغر دائرة الإحسان، فالإنسان إذا لم يكن محسنا كان مؤمنا، وإذا لم يكن مؤمنا كان مسلما، خلاص. لكن هذه الدوائر الثلاثة فيها إشكال، ما هو الإشكال؟ أن يتصور الإنسان أن الإسلام يتحقق بغير إيمان، ويزيد الإشكال حينما تقرأ أن الزهري أو فلان أو فلان قال الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، يا ربي يعني الإسلام ما له علاقة بالإيمان؟ يوجد إسلام من غير إيمان؟ نقول لك لا، انتبه، ليس المراد هنا إثبات إسلام بدون إيمان، بل لا بد لتحقق الإسلام ثبوت أصل الإيمان، لا بد لتحقق الإسلام ثبوت أصل الإيمان، فالمراد إسلام ثابت بأصل الإيمان، وليس المراد إسلام بدون إيمان. ومن قال الإسلام هو الأمور الظاهرة أراد الأعمال التي تظهر من الإسلام، لكن لا تعتبر هذه الأعمال إلا بوجود أصل الإيمان، فلا تتوهم ثبوت إسلام بغير إيمان في الأصل. فما معنى الإيمان التالي؟ نقول هذه أصول، هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان، لابد من أن يكون الإيمان بأصلها في قلب المسلم حتى يكون مسلما، لابد أن يكون متحقق فيها أصل الإيمان، لا يتصور شرعا وجود إسلام بدون إيمان، واضح؟ لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا مع القدرة وعدم المانع، فإذا جاء بالشهادة على وجهها وعلم حقا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء بشرط الشهادة، شروط الشهادة من العلم المنافي للجهل، ومن اليقين المنافي للشك، ومن العمل المنافي لترك العمل، و إلى آخره، فإن هذه الشهادة هي المعتبرة، بدليل أن الله لم يعتبر المنافقين مسلمين مع قولهم أشهد أن لا إله إلا الله، ويصلوا مع المسلمين، ويمكن يصوموا مع المسلمين، ويمكن يخرجوا صدقة مع المسلمين، ويمكن يحجوا مع المسلمين، لكنها بأفعال بالظاهر بدون الباطن، انتبهتوا؟ وسماهم منافقين وصفهم بأنهم كفار، واضح شباب؟ طيب مسألة، هذا الحديث ذكر أن الناس ثلاثة مراتب، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، الإنسان إذا زاد بالأعمال الصالحة وزاد إيمانه ويقينه انتقل من كونه مسلما إلى كونه مؤمنا، طبعا في القرآن في سورة الحجرات لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يعني يدخل يعني يزداد الإيمان في قلوبكم ويسكن ويثبت ثبات زائد. خلاص طيب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذه ثلاثة مراتب. كيف ينتقل الإنسان من هذه المرتبة إلى هذه المرتبة ومن هذه المرتبة إلى هذه المرتبة؟ نقول يدخل الإنسان من مرتبة إلى مرتبة وينتقل من حال إلى حال بالأعمال الصالحة، وينقص وينزل عنها بمخالفها بالأعمال غير الصالحة. لذلك أصل أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا زاد إيمانك وأنت مسلم دخلت إلى مرتبة الإيمان، فإذا زاد إيمانك وأنت مؤمن دخلت إلى مرتبة الإحسان. مسألة، والإحسان على مرتبتين، الإحسان على مقامين، مرتبتين أو مقامين، مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة، أو مقام المراقبة ومقام المشاهدة. قال الرسول أن تعبد الله كأنك تراه، ها؟ هذا مقام إيش؟ المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه، هذا مقام إيش؟ فأنت بين المراقبة والمشاهدة. إذا وصلت إلى هذه المرتبة فأنت وحققت أمر الإحسان. مسألة، الإسلام والإيمان يشمل الدين كلهم، فإيش قضية الإحسان؟ إيش قضية الإحسان؟ أقول لك أمر الدين، أمر الدين شكلنا ما رح نقدر نأخذ يمكن إلا أربع حديث المرة دي، إن شاء الله المرة الثانية نزيد. أمر الدين يقوم على أساس تطبيق أمر الإسلام وأمر الإيمان، لكن آثاره فين؟ آثاره في التعامل. ما جاء في الكلام الشائع الدين المعاملة، أمر الدين فين يظهر؟ في التعامل. وهنا قال أتاكم جبريل يعلمكم أمورا. طيب آثار الأركان الخمسة في الإسلام تظهر في معاملتك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الزكاة لها أثر، الصوم له أثر. طيب أركان الإيمان أيضا تظهر في معاملتك، هذا الأثر في المعاملة هو الإحسان الذي تراقب فيه الله وتشاهد فيه الله في تعاملك مع الخلق بما يكون من إيمان في نفسك بحسب المرتبة التي أنت فيها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء مكتوب فيه الإحسان. إن الله كتب، إيش المعنى؟ كل أمر أنت مكلف به أنت تقوم به تصل فيه إلى مرتبة الإحسان إذا ظهر انفعالك بهذا الأمر في تعاملك مع الخلق، لأن الدين المعاملة. وإنما جاء جبريل في هذا الحديث ليعلمكم أمور دينكم. وضح المعنى اللي أنا أقصده؟ فالإحسان ذكر له مقامين، لكن هذين المقامين ترى مرتبطين بكل الأشياء التي ذكرت قبل في الإسلام وكل الأشياء التي ذكرت في الإحسان. من أي جهة؟ طبعا المسلم أو الإنسان عموما خمسة علاقات تحيط به: علاقة مع ربه، وعلاقة مع نفسه، وعلاقة مع بني جنسه، وعلاقة مع الحيوانات الأخرى أو الأحياء الأخرى كالجن والملائكة والبهائم أيضا، وعلاقة مع الجمادات. خمسة علاقات تحيط بالإنسان، الإحسان فيها كلها. فتحقق مقام الإحسان في تعاملك مع الله بأن تخلص وتتابع، تحقق مقام الإحسان في تعاملك مع نفسك بأن تنتصر عليها وتحملها على ما يرضي الله، ولا تظلم نفسك بأن تتركها على هواها وتتبع الأماني. خلاص، تحقق الإحسان في تعاملك مع بني جنسك، نبدأ من الوالدين ثم الزوجة ثم الأولاد ثم الجيران ثم الأرحام ثم سائر الأقارب ثم الجيران ثم وهكذا إلى الآن يصل مع المسلم ثم مع الكافر ثم الكافر العربي ثم الكافر غيره. الإحسان، مقام الإحسان. ثم مقام الإحسان في تعاملك مع الملائكة، في تعاملك مع الجن، في تعاملك مع البهائم والحيوانات، في تعاملك مع، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم ذبيحته فليسن شفرته وليرح ذبيحته، وهو بيذبحها. شوف إحسان، يعني أذبح وأحسن. ثم مع الكائنات، أن تكون محسنا في التعامل مع الجمادات بأن تستثمرها في دلالتها على قدرة الله سبحانه وتعالى، في التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، في التفكر في هذا الوجود وما فيه من دلائل على الله سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانك. وهذا هو الذكر القلبي، التفكر في المخلوقات وفي الموجودات. ألا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، ها، فهذه قضية الإحسان. فالإحسان في كل شيء، لا تظن أن الإحسان هي بس مرتبة في الأخير يا الله، لا لا لا لا لا، ترى في كل الأمور هذه، في كل أمر أنت تقوم به أنت مطالب أن تحسن. مسألة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. خلاص، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. في الاستنباط، مر عليكم الاستنباط؟ ما مر عليكم؟ الاستنباط هو المعاني المستخرجة من القرآن أو السنة، قد تكون من نص واحد وقد تكون من مجموعة نصوص. الآن أنا أريد أن أمارس نوع من الاستنباط والتفسير لتتعلموا في مواطن أخرى. أنا أسوي الآن تطبيق عملي في هذه المسألة. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وقال في حديث آخر، حديث ابن عمر، قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ضرب الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما المراد إذن بالدين الذي نرجع إليه؟ كان بعض الأخوة يقول الرجوع إلى الجهاد، فقلت له: لا، الرسول فسر لك الدين. قال لي: فين؟ قلت له: في حديث جبريل. ما قال إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم؟ إذن لن يرفع عنا الله الذل، ولن يرفع الله عنا ما يصيبنا من أعراض ذكرها من ترك الجهاد والركون إلى الدنيا إلا بالرجوع إلى الدين. إيش هو الدين؟ أن نحقق أركان الإسلام، أن نحقق أركان الإيمان مع الإحسان، وأن نستعد للآخرة، لأنه ذكر أمارات الساعة في آخرها من أجل الإشارة إلى أنك يا مسلم إيش مطالب، ما هي غايتك؟ الاستعداد لليوم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا؟ وضح هذا المعنى؟ طيب، ننتقل للحديث اللي بعده، ما نبغى نطور، اللي بعده يلا بسرعة، اللي هو إيش؟ ها، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: بني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم البيت، وصوم رمضان. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله، وصوم رمضان. هكذا جاءت رواية، وجاءت رواية: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متى تقام الصلاة؟ ونص ولا وعشرين؟ 35 معانا إن شاء الله. هذا الحديث كان ممكن أمشي، نعم، جاب رواية ثانية: بني الإسلام على خمس: على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، بهذا الترتيب. وجاب ترتيب تقديم الحج على الصوم. هذا الحديث فيه مسائل. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ها، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا مما علمه ابن عمر ولم يعلمه أبوه. هذا علمه ابن عمر ولم يعلمه أبوه، نبه على ذلك العلماء، قالوا: لو كان عند عمر بن الخطاب لما اعترض على أبي بكر في قتال أهل الردة. فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، أو ما يفوت الكبير. قالوا: هذا علمه ابن عمر ولم يعلمه أبوه. كمان في المجلس لما الرسول سأل الصحابة قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط لها ورق، مثل المؤمن. كلهم ما عرفوا، فيهم عمر، ومن اللي عرفوا؟ ابن عمر. فهذا يدل على نباهة ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله شهادة أن لا إله إلا الله، هي أن يشهد الإنسان، أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص. والشهادة إخبار عن حق للغير، الشهادة إخبار عن حق للغير على الغير، وهنا إخبار عن حق الله على خلقه، وهو أن توحده بالعبادة وحده دون سواه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنطق بالشهادتين من أصل الإيمان، النطق بالشهادتين من أصل الإيمان، لا تدخل الإسلام إلا بأن تنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع القدرة وعدم المانع. أما لو كان هناك ما يمنع أو عدم قدرة فلا حرج، مثل أن يكون الإنسان بسلامتكم أبكم لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين، أو أن يكون الإنسان بين ظهراني كفار يخشى شرهم فلا يستطيع أن ينطق بالشهادتين. أما مع القدرة وعدم المانع لا تدخل الإسلام إلا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مثلا. وهذه الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناها أن أعبد الله وحده مخلصا له الدين بعبادة أتبع فيها ما جاء عن رسول رب العالمين. معناها أن أعبد الله وحده مخلصا له الدين بمتابعة ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. خلاص، هذه معنى الشهادة، الإخلاص والمتابعة. ولذلك يقول بعض أهل العلم الدين يقوم على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. هذا الأصل وهذا الأصل، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما تفسير بعضهم يقول لا خالق إلا الله ولا موجود إلا الله، فهذا تفسير إيش؟ باطل. هذا تفسير باطل. التفسير الصحيح لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. طيب المسألة الثانية، قال وإقام الصلاة. أقول المقصود بهذه الصلاة الصلوات الخمس كما دل عليه حديث الرجل النجدي السائر الشعر الذي يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول، فلما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الذي فرضه علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وكما في حديث ضمام بن ثعلبة قال يا رسول الله إن رسولك قد جاء إلينا وقال إن الله أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بذلك؟ قال نعم. حديث ضمام بن ثعلبة. يصير معنى إقامة الصلاة يعني إقامة هذه الصلوات الخمس. طب على أي صفة؟ على أي حال؟ على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى الإقامة أن تقيمها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. وعلى هذا فإن الإقامة قد تكون إقامة على الكمال وقد تكون إقامة على غير الكمال، فمن أتى بالشروط والأركان والواجبات فهذه إقامة لكن على غير تمام الكمال، ومن أتى بالأركان والشروط ومن أتى بالشروط والأركان والواجبات والمستحبات ترك المكروهات فقد أتى بالإقامة على التمام. والرسول يقول إن الرجل لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربع. كنت أنا صغير أحسب كل ما زاد الرقم زاد القيمة، اكتشفت لما كبير كل ما زاد نقصت القيمة. فكنت أستغرب إيش يقول إلا نصفها إلا ثلثها، كان المفروض يقول إلا ربعها يعني أربعة أكثر، إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسة إلا سدسة إلا سبعة، لأنه كل ما زاد هذا نقص. انتبهوا لا تصيروا زي أول. طيب فالإنسان يدخل في الصلاة تنقص، صلاة صحيحة تبرأ ذمته بها لكن أجرها ناقص، أجرها ناقص. طيب مسألة، ويؤتي الزكاة، إيتاء الزكاة معروفة، الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة التي أوجبها الله على أربعة أصناف: الصنف الأول الخارج من الأرض، الصنف الثاني بهيمة الأنعام، الصنف الثالث النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، الصنف الرابع عروض التجارة، عروض التجارة، ولها شروط ولها أمور مذكورة في كتب الفقه. وكل خلوها عندكم قاعدة، كل عبادة مفروضة لها مقابل نفل، ما في عبادة مفروضة إلا لها مقابل نفل، كل عبادة مفروضة يجي من جنسها نفل. ليش؟ ليكمل النقص. ايش يقول؟ لا، ركاز عملية اخرى. احنا الان نتكلم عن الامور المطلوبة بحق الاسلام، الامور المطلوبة بحق الاسلام هي الزكاة. الركاز يأتي حكمه لمن يجده، يأتي حكمه لمن يجده. طبعا الركاز المقصود به دفين الجاهلية، ما ركز في الأرض من دفين الجاهلية، خلاص يسمى ركازا، يسمى ركازا. أو الدفين الذي لا يعرف صاحبه، لا يعرف لمن هو، والأرض تكون ملكك أو أرض ليست ملك أحد، فهذا الركاز فيه الخمس، فيه الخمس. أما الزكاة ففيه نصف العشر، يعني 2.5%، يعني تقسم على 40 وتخرج جزء واحد، خلاص. طيب، فالصلاة مقابلها صلاة تطوع، الزكاة مقابلها صدقات تطوع، الصوم، وهي المثلة اللي بعد الصوم، لا فريضة عندنا في الصوم إلا صوم رمضان. لا يجي واحد يقول لي ما يدخل في صوم النذر، أقول لك صوم النذر هذا مو بحق الإسلام، هذا بسبب آخر يوجد، صوم الكفارة بسبب آخر يوجد، لكن بحق الإسلام الواجب فقط صوم رمضان 30 يوم، صوم رمضان 30 يوم، والصوم بأحكامه وصفاته المعروفة. ثم ذكر بعد ذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا، قال تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج قصد مكة في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة لعمل مخصوص، قصد مكة والمشاعر. هذا حديث بني الإسلام على خمس مسألة. اتفق العلماء كلهم على أن من لم يأتي بالشهادة لم يثبت إسلامه مع القدرة وعدم المانع، واختلفوا في الصلاة والصوم والزكاة والحج، اختلفوا في هذه. فمنهم من قال من ترك الصلاة كفر ولو صلاة واحدة، حتى ولو بغير جحود، لو تركها ما صار يصلي كفر. ومنهم من قال يفرق بين الجاحد وبين غير الجاحد. ومنهم من قال من ترك الزكاة كفر، لكن الراجح عند أهل السنة أن ترك الزكاة ليس بكفر، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان لديه بقر لم يؤدي زكاتها، أو بعير لم يؤدي زكاته، أو غنم لم يؤدي زكاتها، جاء به يوم القيامة على قاع قرقر، يعني أرض منبسطة، وهي أسمن أجساما وأقوى أحوالا، فيلقى به فتمر عليه تروح وتجيء، ولم يذكر أنه كفر، لم يذكر أنه من أهل النار، فقالوا هذا الحديث يدل أن من ترك الزكاة لم يكفر. طب أهل الردة إيش قضيتهم؟ أهل الردة جحدوها، قالوا خلاص الزكاة كانت واجبة لما كان الرسول موجود، لما مات الرسول خلاص سقطت الزكاة، جحدوها. ومنهم من لم يجحدها، وهذا قليل، الذين مالؤوهم ووقفوا معهم أصبح حكمهم حكمهم، خلاص. الصوم أيضا اختلفوا فيه، لكن برضو الراجح عند أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، وكذا الحج مع التغليظ الشديد من السلف في أمر الحج. قال عمر بن الخطاب من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال رضي الله عنه. الحديث اللي بعده، في وقت باقي 5 دقائق، نخليها للأسئلة. عندكم أسئلة؟ أحد عنده سؤال؟ أيها أستاذ. الجمهور أنه يفرق بين من تركها جحودا وإنكارا وبين من تركها كسلا وتهاونا، فمن تركها جحودا وإنكارا يكفر، ومن تركها كسلا وتهاونا لا يكفر، ويريدون بالترك كسلا وتهاونا يعني يصلي ويترك. أما التارك بالكلية لا يصلي بالكلية مع القدرة وعدم المانع، هذا عندهم كافر. الحكم على التارك بالكلية أنه مسلم وأنه هو المراد بالتهاون، هذا عند أهل السنة والجماعة إرجاء. غيره حج النافلة وعمرة النافلة، عمرة التطوع وحج التطوع. اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، اختلفوا في ذلك، فجاء تفسير أن تلد الأمة ربتها، قالوا أن يكثر السبايا، يكثر السبايا فيتسرى الأحرار بهؤلاء السبايا، فيأتي السبية ببنت، البنت إلى أبيها حرة وهذه مملوكة، فتأمر وتنهى في أمها. وقال بعض أهل العلم تفسير آخر أن تلد الأمة ربتها يعني أن يكثر العقوق في البنات، أن يكثر العقوق في البنات، وخاصة البنت الآن بالذات في أيامنا هذه أنه معها وظيفة ولها راتب، وأمها ما تكون يمكن بلغت من العلم بلغته هذا البنت، وما عندها وظيفة وما عندها راتب ومحتاجة البنتها، فالبنت تصير إيش؟ أمر نهي. وهذا باب فتنة وابتلاء عظيم على البنات، عليهم أن يتقين الله في أمهاتهم في هذا الأمر، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. نعم. على فخذيه، يعني الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل وضع كفيه على فخذي نفسه، لكن الصورة الأولى هي الأنسب في حاله وهيئته، لأنه جاء يسأل وجاء يطلب. نعم. أي أستاذ حديث بدأ من الصامت إيش؟ أيوة. ما فهمت إيش تقصد الفرق بين البيع والشراء في المعامل؟ كيف يعني؟ كيف؟ هذا الحديث في البيع والشراء يقول لا يجوز بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، هاء وهاء. لا يجوز بيع الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، هاء وهاء، يدا بيد، سواء بسواء. لا يجوز بيع الإقط إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، هاء وهاء. وقال إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد. قال العلماء الأجناس ثلاثة: مطعومات، ونقد اللي هو الذهب والفضة، ومكيلات أو موزونات. قالوا ثلاثة، فمن اشترى بهذا الصنف من هذا الصنف أو بهذا الصنف من هذا الصنف فيجوز ألا يتماثل ما دام يدا بيد. هذا هو بيع وشراء، يعني إيش تقصد في فرق؟ قالوا حسن السؤال نصف، ألم ضيعت وقتي ولدي هنا وهذه هنا؟ لا، نحن نرى هذه المسألة أن الأمر فيه سماحة، وأن القضية هنا قضية أنه أنت خليتها عنده أمانة، ما هي قضية صرف، ليست قضية صرف. عرفت؟ أن تذهب إلى البائع تشتري، فتشتري سلعة بثمانين ريال، كم يبقى لك عنده؟ عشرين ريال. فتقول له هذه المية، يقول لك ما عندي صرف بقية المبلغ، فتقول له خلاص خليه عندك أمانة وأنا بعدين أرجع له. هذا ما في شيء. لكن بعض الإخوة نزل هذه المسألة، بعض المشايخ نزل هذه المسألة على أساس الصرف، قالت أنا ما تعطيه مية ويعطيك ثمانين هذا صرف. لا، هذا مو صرف، هذا شراء، هذا شراء، وباقي المبلغ أمانة عنده، أمانة عنده أنا أرجع له بعدين أخذه. هذا ما هو صرف. الصرف أنك تجي بعملة تصرف تأخذ بدالها عملة ثانية، هذا الصرف. أما هنا أنا اشتريت مواد تموينية. طيب قال لي يا أستاذ أختل التقابض، ما قال الرسول يدا بيد؟ قال إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال هنا ما في تقابض، خلاص، وهذا بيع وشراء. فنقول نعم هذا بيع وشراء، لكن أنا الآن في حكم أني قبضت لأنه أداني كلمة قال هذا أمانة، قلت له هذا أمانة عندك أنا أرجع لك بعدين. ثم عندنا قاعدة فقهية: المشقة تجلب التيسير. أمور الناس إذا لم يكن فيها، في هذا الباب بالذات، إذا لم يكن فيها تيسير بهذه الصورة شق على الناس أن يتعاملوا. ولذلك كانت فتوى الشيخ من باز وغيرهم من أهل العلم على أن هذا ليس من باب، كابن عثيمين أيضا، أن هذا ليس من باب الصرافة التي يشترط فيها قضية التقابض التام، وأن عمل مثل هذا يجوز إن شاء الله من باب أن المشقة ترفع العسر، أو المشقة تجلب التيسير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.